ايضا تحية لاختنا الواثقة بالله. ماريج مش از ا بروجكت بقى، ماريج ازنت ا بروجكت، صحيح. ماريج ازنت ا بروجكت، ليس الزواج مشروعا. واختنا اسراء، الزواج مشروع، ماريج از ليجل. تحية ايضا، احنا قلنا جزاكم الله كل خير. يبقى اختنا اسراء قالت الزواج مشروع، ماريج از ليجل. واختنا الواثقة بالله، ماريج از نوت ا بروجكت. يبقى الاجابة ممتازة كده، الله يحفظكم. يبقى ايه بقى؟ اجتهاد اختنا اسراء في كلمة انه لما اقول اكس ان واي والماري لسه الزواج هيبدأ، عايزين نكتبها ان شاء الله باللغة العربية الفصحى الله يحفظكم، والجيت ماريت هيكونوا تزوجوا بالفعل. اختي الكريمة ترجمت الجملتين، اكس ان واي هيبقى سين وصاد، سيتزوجان بالفعل. لكن حضراتكم هديكم فرصة في الحقيقة فكروا فيها ان شاء الله، ويبقى ما شاء الله عليكم.